يقول ليس العقد المعلق يبطل، فلو قال الدائن أنا أسقطت عنك بشرط أن تسددني، لا هذا ما في الشرط، قال أعطني وأعطيك. يقول ما الواجب على طالب العلم في ثباته؟ يستمر على الدروس. الدروس هذه من أقوى أقوى أقوى أسباب الثبات إن لم تكن هي السبب القوي فيها، لأنها تدعوك إلى العلم إلى العمل، وإذا تشغل وقتك بما ينفعك في الآخرة ويحفظ لسانك مما لا ينفع. لذلك الشيطان يحب الجهل حتى يعبد الله على ضلال أو لا يعبد مطلقا. يقول ما هو مثال على صلح حرم حلالا؟ مثل لو شخص قال أنا طالبك بمليون ريال بس بشرط في نتصالح على أنك ما تسلم على أمك، يقول له هذا صلح حرم حلال.